لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ولازلنا نتحدث عن الصفات الخلقية للملائكة. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن أعداد الملائكة وعن أسماء بعض الملائكة وعن منازل الملائكة، ونبدأ بالكلام عن منازل الملائكة. قال: ثامنا منازل الملائكة، يعني الأماكن التي يسكنونها، يعني المسكن الأصل للملائكة، هذا هو المقصود. قال: منازل الملائكة ومساكنها السماء، هذا هو المنزل والمسكن الأصلي للملائكة. قال: كما قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده، قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والله تعالى موصوف بأنه في السماء، فالملائكة في علو في السماء، فهذه هي مساكنهم الأصلية وهذه هي منازلهم. وهنا يأتي ربما السؤال: فكيف ذلك وهناك ملائكة مع الإنسان، هناك ملائكة في المساجد، هناك ملائكة تقوم بكذا وكذا في الأرض وفي يعني الكواكب وكذا ونحو ذلك؟ الجواب على ذلك يقول: وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم ووكلت إليهم. يبقى الملائكة يتركون السماء في حال ما إذا يعني أنيطوا بوظيفة أو عمل من الأعمال، يكلفون بعمل من الأعمال، فعند ذلك يغادرون مكانهم الأصلي أو المكان يعني الرئيس، وينتقلون بعد ذلك إلى هذا المكان الذي كلفوا بأن يكونوا فيه. قال: وينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات نيطت بهم ووكلت إليهم. قال الله تعالى يعني عن الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يبقى الأصل أنهم هم في المنازل التي هي مساكنهم وهي السماء، ما ينزلون عن هذه المنازل إلا بأمر من الله تعالى، ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا إخبار بأنهم ينزلون في هذه الليلة بكثرة. إذن فالملائكة الأصل في مساكنهم ومنازلهم السماء، وهم يتركون السماء لتنفيذ المهام والوظائف التي يكلفون بها. يعني على سبيل المثال ملائكة الموت مثلا، فملائكة الموت يأتون الميت ويراهم الميت وهم يقبضون روحه. أيضا مثلا كالملائكة الحفظة، الملائكة الحفظة وكالقرناء وكالكتبة الذين هم مع الإنسان، وسيأتي الحديث على شيء من ذلك والإشارة إليه، إن هناك ملائكة ترافق الإنسان وهناك ملائكة تكتب على الإنسان أعماله يعني كلها. ومثلا كملائكة مجالس الذكر مثلا، فكل هذا يدخل في يعني الوظائف التي تناط بهم وهم يقومون عليها بالتنفيذ. إذن منازل الملائكة الأصل أنها في السماء. ثم قال تاسعا أعداد الملائكة. قال تاسعا أعداد الملائكة أيضا يعني نتحدث هنا عن أعداد الملائكة. ما هو عدد الملائكة؟ في الجملة طبعا الكلام أن أعداد الملائكة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأعداد الملائكة كثيرة جدا جدا جدا. قال الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا لكثرتهم. قال وإذا أردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله جبريل عن البيت المعمور. يعني هذا حديث يظهر لك منه كثرة عدد الملائكة. قال عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عندما بلغه في الإسراء، أو بلغه أسف في الإسراء، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة العالية ورأى البيت المعمور فسأل عن البيت المعمور، فقال جبريل هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا البيت المعمور يصلي فيه 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. يعني ماذا؟ إن هذا البيت المعمور، البيت المعمور ورد في خبر عند الطبراني يعني كما ذكره بسنده عن قتادة، قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها، يدخله 70,000 ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا. ده تفسير لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك وإذا خرجوا منه لا يعودون إليه. يعني أشبه بمثلا إن صح التعبير، يعني خلاص هم حجة واحدة إلى البيت المعمور في السماء لا يعودون إليه. طيب أيام الدنيا كم هي أيام الدنيا؟ من يوم أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل يوم يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك وما بيرجعوش تاني يدخلوا. يعني عشان ممكن يتقال إن خرجوا ورجعوا تاني يوم هم الملائكة، لا، 70,000 اللي دخلوا دول خلاص حجوا مرة واحدة، خلاص ما يرجعوش تاني يحجوا تاني. فكم عدد هؤلاء؟ عد أيام الدنيا، عد الأيام التي خلقها الله تعالى، ما ندري كم عدد هذه الأيام، كل يوم في 70,000، يبقى كم عدد الملائكة هؤلاء؟ وأيضا مما يشير إلى كثرة عددهم أيضا، قال في صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني قال فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة 4,900,000,000 ملك اللي يجيبوا جهنم يوم القيامة جرنها 4,900,000,000 يعني قاربوا 5 مليارات ملك بس دول مسكين زمام النار فقط، نسأل الله العفو والعافية. وهذا إن دل يدل على عظيم عدد الملائكة وكثرة الملائكة. قال وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم، وده وجه ثالث يشير إلى كثرة الملائكة. قال فهناك ملك موكل بالنطف، وملكان لكتابة أعمال كل إنسان، وملائكة لحفظه، وقرين ملكي لهدايته وإرشاده. كل واحد معاه على الأقل 4 ملائكة، على الأقل 4 ملائكة، إن لم يكونوا 5 فهو معه على الأقل أربعة ملائكة، كل واحد معه ملكين للكتاب، رقيب وعتيد، وملائكة لحفظه، كما في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني لو قلنا ملك حتى قدام وملك وراء، هذه اثنين، وملك على اليمين وملك على الشمال، هذه أربعة، والقرين الملكي لهدايته وإرشاده. وأن كل إنسان معاه ملك زي ما معاه شيطان، كل إنسان معه شيطان ومعه ملك أيضا يهديه ويرشده ويعني يدل إلى الخير. ولعل من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. ما في إنسان إلا وله قرين من الجن وقرين من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. اللي هو الشيطان يعني، ما سألوش على الملك. فالغرض المقصود بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم أحواله كلها خير خير، فهل معاه شيطان؟ فقال: نعم معاه شيطان، لكن الله أعانه عليه، شيطانه هو صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يأمرني إلا بخير. فلا يأمرني إلا الشيطان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، أو أنه لا يستطيع أن يعني يوسوس للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يعني هو أن لكل إنسان ملائكة. لو افترضنا يعني كما أشرنا ملك الأول، في ملك طبعا موكل بالنطفة وانت لسه وانت في بطن أمك. طيب الإنسان خلاص صار من أهل الدنيا، عنده ملك يمين وملك شمال يكتب، وعنده ملكين على الأقل يحفظونه من أمر الله من بين يديه ومن خلفه، هذه أربعة، وملك اللي هو موكل به لهدايته وإرشاده هذه خمسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. يعني استغفر الله، أنا أقولها بتعبير عامي جدا، يعني آسف، أنا عايز أقولها عشان أستنفر يعني الهمم. ليه؟ يعني شكر الله سبحانه وتعالى. من أنت أيها الإنسان ليكون حولك هذا العدد من الملائكة، خمس ملائكة على الأقل، دول ماشيين رفقة كده معاك. ربما واحد مثلا عافانا الله وإياكم موسوس، يقول: ما هو صداد يكتب. طب انت تطلع مين انت اصلا عشان يتخصص لك العدد ده، خمس ملائكة على الاقل يحيطون بك. طيب نرجع بقى لموضوعنا اللي هو اشارة الى العدد، كثرة عدد الملائكة. كم انسان في الدنيا اتولد، وكم في كم انسان عاشوا في الدنيا ولسه في كم انسان هيجي، كل واحد من دول معاه على الاقل خمس ملائكة. يبقى عدد الملائكة دي ايه؟ يعني اعداد الناس من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل واحد على الأقل خمس ملائكة، فكم عدد الملائكة؟ ثم قال عاشرا: أسماء الملائكة. أسماء الملائكة. قال: للملائكة أسماء ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل، وإليك الآيات التي ورد فيها أسماء بعض الملائكة. الملائكة العدد الرهيب جدا ده اللي ما نعلمه، والله وحده هو الذي يعلمه. احنا لم نعرف من أسمائهم إلا القليل جدا، يعني مثلا ممكن يكون حوالي 9 ملائكة مثلا ولا حاجة، زي مثلا مسألة الأنبياء. الأنبياء عددهم كبير جدا، يعني حديث أبي ذر، يعني لعلي يعني الذاكرة بس ما لا تخونوني، يعني أظن 300,000 وعدد يزيد على ذلك، حديث أبي ذر، بس أنا راح العدد من، لكن عدد ضخم جدا. إحنا ما نعلم من أسماء القليل جدا، 25 مذكورون في القرآن، وبعض الأنبياء المذكورون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الملائكة، ملائكة عددهم ضخم جدا، طبعا يفوق عدد الرسل والأنبياء بمراحل كبيرة جدا طبعا كما سبق. أما الملائكة التي وردت أسماؤهم، قال: واحد واثنان جبريل وميكائيل، دول عظماء الملائكة وسادات الملائكة. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود المجرمون كعادتهم يحدثون الشغب في كل حال وفي كل حتى في العقيدة وحتى في الإيمان، والعياذ بالله. عملوا مع الرسل مع الملائكة عداوة، فكانوا يقولون جبريل هذا عدونا، جبريل هذا عدونا، أما ميكائيل فهذا حبيبنا أو كلمة نحو ذلك. فجبريل هذا يأتي بالعذاب، فكانوا يعادون جبريل ويشتمون جبريل، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى. فجاء في هذه الآيات ذكر هذين الملكين الكبيرين العظيمين جبريل وميكائيل. قال: وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يعني من أوصاف جبريل أنه هو الروح الأمين، وهو الروح المعني أيضا في قول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي. يعني جبريل بينزل في ليلة القدر، وهو الروح الذي أرسله إلى مريم. قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، أي أرسلنا إليها هذا الملك العظيم جبريل. أي نعم. أيضا من الملائكة الذين وردت أسماؤهم إسرافيل، هو يعني بيذكر الحقيقة المصنف يعني أن من الملائكة الذين وردت أسماؤهم إسرافيل. قال: ومن الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور. هو تحقيق أنه لم يرد في حديث صحيح تسمية إسرافيل بأنه الذي ينفخ في الصور. يعني لم يرد في حديث صحيح أن اللي بينفخ في الصور هو إسرافيل، وإن كان هذا مشهور طبعا بين علماء الإسلام، وهو يعني مشتهر شهرة شديدة جدا، ويعني التعويل في ذلك عند العلماء على حديث الصور الطويل. هناك الحديث المشهور الذي يعني يسمى بحديث الصور الطويل مشهور. هذا الحديث حقيقة مع ضعف سنده، إلا أن معاني الحديث تقريبا كلها معاني صحيحة، معانيه صحيحة. وهذه المعاني في الحديث حديث الصور وردت في أحاديث يعني متفرقة، ولذلك العلماء يعني يعولون عليه في الاستدلال. لكن من باب التحقيق يعني أن إسرافيل لم يذكر في حديث صحيح أنه هو الموكل بالنفخ في الصور. الأحاديث بتاعت النفخ في الصور كما مر بنا في القيامة الكبرى فيها أنه يعني الملك، أنه يؤمر الملك فينفخ في الصور وهكذا، ولم يذكر التسمية. لكن ورد اسم إسرافيل، طبعا ورد اسم إسرافيل كما في هذا الحديث. قال: وجبريل وميكائيل وإسرافيل هم الذين كان يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل، فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وهذا الحديث ذكر فيه اسم إسرافيل، والدليل على كونه أو على أنه من الملائكة الكبار العظام أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين جبريل وميكائيل في يعني توصيف عظمة الله سبحانه وتعالى من أنه رب هؤلاء الملائكة. فإذا قارنه بجبريل وميكائيل دل على عظم يعني قدره ومكانته. أي نعم. قال: أربعة مالك، يعني من الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم هذا الملك، وهو الملك الموكل بالنار أو خازن النار عافانا الله وإياكم. واسمه مالك، وقد ورد ذلك في قول الله تعالى في سورة الزخرف في استغاثة والعياذ بالله أهل النار والعياذ بالله به كي يخلصهم مما هم فيه ولو بالموت. وقال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أعوذ بالله، هم من عذاب النار وشدة عذاب النار، نسأل الله العفو والعافية، يعلمونهم من خلال يعني الحال والواقع الذي هم فيه أن من يقوم على خزنة النار الذين يعذبونهم في النار هو مالك، فينادونه: يا مالك يا خازن النار ادعو ربك أن يميتنا لأجل أن نرتاح من هذا. نسأل الله العافية. وهم الذين ربما في الدنيا كانوا يكرهون الموت ابتداء، وكانوا يظنون أنهم يعمرون في هذه الدنيا أبد الآبدين، ونسوا لقاء الله سبحانه وتعالى، وهنا والعياذ بالله يتمنون الموت من شدة العذاب الذي هم فيه، يظنون أنهم يستريحون بذلك، أو أنه هناك يعني موت يستريحون به، والحقيقة أنه لا موت كما جاء في الأحاديث كما تقدم في القيامة الكبرى، أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، فيقال بين أهل الجنة وأهل النار، فيذبح بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم يقال لا موت، إن الموت يذبح بين أعينهم، لا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خمسة: رضوان، أي من الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم. قال رضوان، قال ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، وإن كان الأحاديث أيضا محل اختلاف بين العلماء، لكن مشهور أن رضوان هو خازن الجنة، والعلماء يعني على ذلك أن خازن الجنة هو رضوان أو اسمه رضوان، ولعل في اسمه تبشير يعني أن ذلك من الرضا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم. قال ستة وسبعة: منكر ونكير. ونكير، قال من الملائكة الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم منكر، استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر، وده جاءت به الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على يعني هذين الملكين، وأن يعني هذان الملك أن هذين الملكين اسمهما منكر ونكير. أيضا من أسماء الملائكة قال هاروت وماروت، 8 و9 يعني هاروت وماروت. قال: ومنهم ملكان سماهما الله باسم هاروت وماروت، قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا السياق هذه الآية يقول: ويبدو من سياق الآية أن الله بعثهما فتنة للناس في فترة من الفترات، وقد نسجت حولهما في كتب التفسير وكتب التاريخ أساطير كثيرة لم يثبت شيء منها في الكتاب والسنة، فيكتفى في معرفة أمرهما بما دلت عليه الآية الكريمة. ورد في بعض كتب التفسير قصص يفسرون به هذه الآية ويتعرضون لهذه الآية ولهذين الملكين بهذه القصص الكثيرة التي لا تثبت، ولذلك أقصى ما يقال في هذين الملكين أنهما كانا فتنة كما أخبر الله تعالى عنهما: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، كانوا في منطقة بابل الملكين هاروت وماروت، والفتنة كما أيضا هو ظاهر من الآيات هي السحر، وتعليم الناس السحر. ومع ذلك هذان الملكان كانا يقولان لمن يعلمون إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك العلماء يستدلون بهذه الآية على كفر الساحر، وإن كان هي مسألة فيها تفصيل يعني. ثم قال عزرائيل ورقيب وعتيد. والحقيقة إنه الشيخ لم يرقم ترقيم يعني زي ما رقم للأسماء السابقة، وذلك لأن هذان الإسمان لم يرد أنها أسماء بأدلة صحيحة يعني. قال عزرائيل، إحنا مشهور عندنا يقول وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، ولا وجود لهذا الاسم في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة. مشهور يعني عندنا إنه ملك الموت اسمه عزرائيل، حتى تلاقي أمهاتنا من الصغر ومش عزرائيل يخدق ونحو ذلك، فهو مشهور عند الناس، لكن لا يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في أخبار صحيحة هذه التسمية. لكن الوارد في يعني السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن بالوصف ملك الموت أو ملائكة الموت، ملك الموت أو ملائكة الموت. قال رقيب وعتيد، رقيب وعتيد. قال يذكر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتيد، استدلالا بقول الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. قال وما ذكروه غير صحيح. فالرقيب والعتيد هنا وصفان للملكين اللذين يسجلان أعمال العباد. ومعنى رقيب وعتيد أي ملكان حاضران شاهدان لا يغيبان عن العبد، وليس المراد أنهما اسمان للملكين. يعني إن الملكين رقيب، إن رقيب وعتيد مش أسماء للملك، لكن ده وصف للملكين، إن من صفاتهم إن هم يعني من صفات هذين الملكين أن كل منهما رقيب وعتيد، فهم ملائكة حاضران أقويان شاهدان لا يغيبان، وده وصف الرقيب والعتيد. ولعل مما يدل على أن هذه ليست أسماء لهذين الملكين قول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال ابن كثير أي معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان، هذا ما لدي عتيد. فيعني هذه صفة وليست اسم للملكين. وهنا تبقى مسألة معنا في هذا المبحث، وهو الصفات الخلقية للملائكة، وهي مسألة موت الملائكة. موت الملائكة يعني هنا يأتي السؤال، هل الملائكة يموتون؟ هل تموت الملائكة كما يموت الإنسان وكما يموت الجان؟ قال الملائكة يموتون كما يموت الإنس والجن، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإن كان الآية دي نفسها بعض العلماء ممكن يضعف الاستدلال بها، لأن بعض العلماء يقولون إلا من شاء الله يقولون الملائكة، إن لما ينفخ في الصور يصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يقولوا الاستثناء ده بعض العلماء يقولون الملائكة، وبعضهم يقول الجنة، وبعضهم يقول موسى عليه السلام، وبعضهم يقول كذا، وأقوال كثيرة يعني. قال فالملائكة تشملهم الآية، لكن الملائكة يموتون قطعا يموتون حتى من غير استدلال بهذه الآية. قال فالملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء. يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية هذه النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين. هو ابن كثير بيحتج بحديث الصور المشهور اللي هو الحديث الضعيف، لكنه كما ذكرنا معانيه صحيح والعلماء على العمل بما جاء فيه. قال: ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، لأنه في الحديث ده حديث الصور، ثم يأمر الله عز وجل بأن يموت كذا وكذا حتى تموت الملائكة، يعني يموت جبريل ثم يموت كذا ثم يموت كذا حتى تموت الملائكة، ثم لا يبقى إلا ملك الموت، فيقول الله تعالى: ليموت ملك الموت، فيموت ملك الموت، فلا يبقى إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى. قال: الذي كان أولا وهو الباقي أخيرا بالديمومة والبقاء، ويقول: لمن الملك اليوم؟ يعني في حديث السور: فعند ذلك، أو كلفظ نحوها، فيقول الله يومئذ: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى بعدما يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. إذن هذا في الحقيقة يدل على أن الملائكة تموت، والأدلة العامة عموما تدل على أن الملائكة تموت، لأن كل شيء من المخلوقات خاضع للموت. قال الله تعالى، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا في الحقيقة من أقوى الاستدلالات، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء خاضع للموت ويموت. وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور؟ على القول أنه في نفخة الصور هتموت الملائكة. طيب هل ممكن يموت حد منهم قبل النفخ في الصور؟ زي ما الإنس بيموت في الدنيا كده، والجن برضو بيموت في الدنيا، هل الملائكة ممكن تموت في الدنيا؟ يعني يموت ملك النهاردة مثلا نحو ذلك، يموت السنة اللي ذلك؟ قال: هذا ما لا نعلم ولا نستطيع الخوض فيه، لعدم وجود النصوص المثبتة له أو النافية. ولذلك نقف على ذلك ونقول: لا نعلم. هل الملائكة أحد منها يموت قبل يوم القيامة، قبل النفخ في الصور نحو ذلك؟ لا ندري، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فالخوض في ذلك ممنوع لأنه لم يخبرنا الله بذلك. وعليه فالملائكة خاضعة للموت، خاضعة للموت، لكن متى تموت لا ندري على يعني القطع، متى يكون هذا، يعني هل تموت موتا يعني قبل يوم القيامة، قبل الصور؟ لا ندري ذلك والله أعلم. نقف على المبحث الثاني، الصفات الخلقية للملائكة، هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.